فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والأرض وضعها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان وخلق الجان من مارج من نار. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما